بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية الكريمة فيها بيان وجوب الحج، وأن الله تعالى فرض على الناس حج بيته الحرام، وجاء ذلك أيضا في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. والله عز وجل لما فرض الحج فرضه على وجه فيه يسر وسهولة، فرضه على من استطاع السبيل إليه، على من كان عنده قدرة بدنية وقدرة مالية. فإذا لم يكن عنده قدرة بدنية أو قدرة مالية فإنه يكون بذلك معذور. ولما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض الحج قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سؤال لا يليق ولا ينبغي أن يسأل، وهذا من التكلف والتنطع. أفي كل عام؟ يعني إنه فرض عليهم في كل سنة؟ هذا في غاية العسر وفي غاية الصعوبة والمشقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فما زاده وتطوع، لو قلت نعم لو وجبت، ولو وجبت ما استطعتم. لو أجب الله على الناس الحج كل سنة ما استطاعوا. الحج مرة وما زاد فهو تطوع، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحجة الإسلام واحدة، وما زاد على ذلك هو فهي حجات وتطوع. وكذلك العمرة أيضا واجبة في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك يكون تطوعا. فالله عز وجل أوجب الحج والعمرة، وذلك في مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو من قبيل التطوعات ليس من قبيل الواجبات، إنما الوجوب لمرة واحدة. وهذا من تيسير الله عز وجل بشرعه، فإنه شرع ويسر ولم يكلف الناس ما يطيقون، بل كلفهم شيئا يطيقون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالإنسان مأمور في الصلاة يصليها وهو قائم، وإذا عجز عن القيام يصلي وهو جالس، وإذا عجز عن جلوس يصلي وهو مضطجع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الدين يسر، لم يكلف الإنسان أن يصلي قائما وهو لا يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأمرهم بالحج وجعل ذلك على ما يستطاع، بأن يكون قادرا بماله وقادرا ببدنه، أن يكون قادرا بماله وقادرا ببدنه، فعند ذلك عليه أن يحج. وإذا لم يكن كذلك لا يجب عليه الحج، لأن الله شرع فيسر. ثم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم، لأن الاجتناب ترك والترك مستطاع. الترك مستطاع، وإنما الذي يستطاع أو لا يستطاع هو الأمر. أمر بالصلاة، قد يستطيع أن يصلي قائما وقد لا يستطيع. أمر بالصيام، قد يستطيع أن يصوم وقد لا يستطيع. أمر بالحج، قد يستطيع وقد لا يستطيع، وهكذا. لأن الأوامر قد تستطاع وقد لا تستطاع، فالذي استطاع عليه أن يقوم على قدر طاقته، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الترك فإنه مستطاع، لأن الترك اجتناب، والاجتناب يستطيع الإنسان أن يجتنب. إذا قيل لا تزني لا تزني، يستطيع الإنسان أن يزني. إذا قيل لا تعمل تستعمل الربا لا تستعمل الربا، يستطيع الإنسان يستعمل أن يتركه. إذا قيل لك لا تسرق لا تسرق، لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر. هذه تروك، هذه تروك، والتروك مستطاعة، وإنما التي قد تستطاع وقد لا تستطاع المأمورات، وأما المنهيات والتروك فإنها مستطاعة. فلو قيل يعني لإنسان احمل هذه الصخرة، إن كان يستطيعها يحملها، وإن كان يتركها بمكان، لكن إذا قل لا تدخل مع هذا الباب ما يمكن يقول ما أستطيع أن أدخل معه، كل يستطيع أن يدخل مع الباب، لأن الترك مستطاع والنهي والأمر مستطاع. الترك مستطاع والأمر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم، لأن الترك مستطاع، الترك مستطاع، كل يستطيع الترك، ولكن ليس كل يستطيع الأمر والفعل الذي يؤمر به. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم، لأنه ترك والترك مستطاع. الحج لما فرضه الله عز وجل في كتابه العزيز وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بين عليه الصلاة والسلام الحج بقوله وفعله، فجاء في أقواله وجاء في أفعاله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال في الصلاة صلوا كما رأيتم يصلي، بيان بالفعل، بيان بالفعل. وكذلك الحج قال لتأخذوا عني ما نسيككم، أو خذوا عني ما نسيككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا فيه حفز لهم إلى أن يتأملوا ويشاهدوا أفعاله ويسمعوا أقواله حتى يحفظوها ويعوها ويعرفون كيفية حجهم. فبين صلى الله عليه وسلم الحج بفعله، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وقال خذوا عني مناسككم، وأكد ذلك بقوله ورغبهم وحرضهم على ذلك، فقال لعلي لا ألقاكم، يعني معناه أنه قد تكون نهايته أنه ما يحج مرة أخرى، ولم يحج مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، حج في السنة العاشرة ومات في أول السنة الحادية عشر، فلم يلقهم بعد عامه ذلك. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، لأنه حثهم ورغبهم في أن يتلقوا عنه كيفية الحج، يأخذوها من أقواله وأفعاله، وأكد ذلك لهم بأنه قد لا يلقاهم، ولم يلقهم صلى الله عليه وسلم بعد تلك الحجة، فإن حج هذه حجة الوداع التي ودع فيها الناس، ولم يحج بعدها صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي بعد حجه، بعد حجته بمقدار يعني 80 يوما تقريبا، عاش بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر، صلى الظهر أربعا في المدينة، ثم خرج إلى ذي الحليفة وهو ميقات المدينة، وصلى فيه العصر ركعتين، لأنه بدأ بالسفر، لأنه قد بدأ بالسفر، والسفر فيه القصر، السنة فيه القصر، فصلى الظهر في المدينة في أربعا، وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى الفجر وصلى الظهر وبعد ذلك انطلق صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد صلاة الظهر، يعني معناه جلس يوم وليلة يعني مقدار 24 ساعة من بعد صلاة الظهر إلى بعد صلاة الظهر من اليوم الآتي. وإنما نزل صلى الله عليه وسلم وجلس هذه المدة في ذي الحليفة حتى يتجمع الناس الذين يريدون أن يحجوا معه، بقي يوم وليلة من أجل الناس يتوافدون حتى يصحبوه في حجته من أولها، وحتى يعرفوا كيفية الحج من أوله. لهذا نزل صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة ومكث فيها يوما وليلة من بعد صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة الظهر من اليوم الذي يليه، صلى فيها يعني خمس صلوات، صلى فيها خمس صلوات، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وأحرم بعد الظهر وانطلق إلى مكة ومعه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكما قلت إنما فعل هذا حتى يكون الناس معه من بداية الحج وحتى يتلقى عن الحج من بدايته إلى نهايته. لهذا مكث صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة هذه المدة، ولهذا ما احتاج إلى الناس يمكثون فيها، يمرون بها ويحرمون يمشون، يمرون بها ويحرمون. ثم إن الإنسان يمكن أنه يتهيأ للإحرام وهو في منزله في المدينة، في منزله حيث يكون الماء متوفر ودورات المياه متوفرة وكل يغتسل ويتهيأ على راحة وعلى طمأنينة، ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى الميقات ويبحث عن أماكن يغتسل فيها ثم يتجرد ويلبس إزاره ورداءه، بل يمكن أن يفعل ذلك وهو في المدينة، يتهيأ ويتنظف ويغتسل ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطيه، أما لحيته فلا يجوز له أن يتعرض لها لأن حلقها لأن توفيرها واجب وحلقها حرام، لا يجوز التعرض للحى لا عند الإحرام ولا في أي وقت من الأوقات، بل يتركها ويعفيها، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتوفيرها وإعفائها وإرخائها. وأما الشوارب فأمر بقصها وجزها، فإذا يأخذ ما يجوز له أخذه وهو الشارب والإبطين والعانة، وأما الرأس فيتركه لأنه سيحتاج إلى حلقه أو التقصير منه، يعني عندما يأتي بالعمرة يقصر ثم بعد ذلك بعدما ينتهي بعدما يأتي يوم العيد يحلق رأسه، لكن عند الإحرام يأخذ الأشياء التي يحتاج إلى إزالة. وأما لحكة فقلت لا يجوز حلقها ولا يجوز التعرض لها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ومن أوضح التشبه وأعظم التشبه أن يكون وجهه مثل المرأة لا شعر فيه، أن يكون وجهه مثل المرأة يتشبه بها لا شعر لها فيكون لا شعر له. ثم يتطيب، يستحب له أن يتطيب، يطيب جسده رأسه ولحيته ولا يطيب ثيابه، الثياب لا يطيبها، وإنما يطيب رأسه ولحيته ولا يصل الطيب إلى الثياب، لا يصل الطيب إلى الثياب وإنما يكون في الرأس. ويحرم ويدخل في النسك الذي يريده، إن كان يريد إفرادا قال لبيك حجا نوى بقلبه وتلفظ بلسانه، وإن كان يريد حجا وعمرة قرانا قال نوى بقلبه وقال لبيك عمرة وحجا، وإن كان يريد عمرة والحج يكون من مكة وهو التمتع يقول لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والطيب الذي يكون على الرأس قبل الإحرام يجوز بقاؤه بعد الإحرام، ليس للإنسان يغسله إذا أحرم، وإنما يبقى الطيب على جسده لا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة بطيب المسك، وكان ذلك قبل أن يحرم، ثم إنه في إحرامه ترى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم، يعني فالشيء الموجود قبل الإحرام يستدام ويبقى ما في بأس، لا يزال، ولكن لا يجوز أن يتطيب بعد الإحرام، لا يجوز أن يتطيب بعد الإحرام، ولكن الطيب اللي كان موجود قبل الإحرام يجوز بقاؤه. وهذه يدخل تحت قاعدة مشهورة عند أهل العلم، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يعني أن الطيب اللي كان موجود قبل الإحرام يستدام يبقى، لكن لا يجوز أن يتطيب بعد الإحرام، لا يبتدئ التطيب بعد الإحرام، ولكنه يستدين الطيب الذي كان موجودا قبل الإحرام. فإذا تطيب وبقي الطيب على جسده فإنه لا يلزمه إزالته بعد الإحرام بل يبقى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي الطيب معه، وكانت عائشة تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه عليه الصلاة والسلام. ويلبس إزاره ورداءه وهو في المنزل في المدينة لا بأس بذلك، ولكن لا ينوي ولا يلبي إلا من الميقات. هذا لبس الإحرام بدون نية وبدون تلبية ما يقال له إحرام، يقال له لبس إحرام، وإنما الإحرام يكون بنية النسك، نية الدخول فيه والتلبية بعد ذلك، هذا هو الذي يدخل في الإحرام. أما كونه يلبس إزارا ورداء في منزله وينوي من الميقات هذا هو الذي ينبغي. وحتى لو ذهب من البيت إلى الميقات وهو مغطي الرأس بالرداء طيب ما في بأس، لأنه محرم، لأنه ما يقال له محرم فلا يغطي رأسه، هذا لم يحرم، لأن الإحرام هو النية والدخول للنسك الذي يكون في الميقات، ولكن له أن يغطي رأسه قبل أن ينوي ويلبي. ولو لبى ولو أحرم بالبيت ولبى يعني عليه أن يستمر، ولكن هو خلاف السنة وخلاف الأولى، بل التهيئ في البيت مطلوب والدخول في النسك في الميقات هو المطلوب وهو المشروع. ثم إن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ بشوال، أول ليلة من شوال تبدأ أشهر الحج، فيكون الإنسان متمتع إذا أحرم في أشهر الحج من شوال أو من أول شوال إلى يعني اليوم العاشر من ذي الحجة، كل هذا موطن للإحرام، موطن للإحرام، فيحرم ويعني إذا وصل مكة إذا كان عمرة طاف وسعى للعمرة وقصر من شعر رأسه وبقي في مكة حلالا يلبس الثياب ويتطيب ويجامع أهله، وكل شيء يفعله أهل مكة يفعله، كل شيء يجوز لأهل مكة يجوز له، لأنه صار متحللا، لأنه طاف وسعى وقصر، ولما قصر خلاص انتهت العمرة، فيلبس ثيابه ويتطيب ويبقى ويجامع أهله، كل شيء يحل لأهل مكة يحل له، حتى إذا جاء اليوم الثامن رجع للإحرام، اغتسل في اليوم الثامن ولبس الإزار والرداء، وإذا كان بمكة انطلق منها إلى منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم الثامن وليلة التاسع، اليوم الثامن وليلة التاسع. هذا إذا كان بمكة فإنه يذهب، أقول يذهب يعني ينوي الإحرام ويذهب ثم يكمل أعمال الحج، وهذا هو التمتع وعليه هدي إن استطاع شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما القران فهو أن ينوي الإحرام بالحج والعمرة بقلبه من الميقات ويلبي بهما، فيقول لبيك عمرة وحجة ولبيك حجا وعمرة، وإذا وصل مكة فإنه يبقى على إحرامه يطوفه في القدوم ويسعى بين الصفا والمروة، وله أن يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ويبقى على إحرامه حتى يوم العيد، حتى يذهب إلى عرفة ويأتي من عرفة إلى مزدلفة ويأتي إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، هذا القارن. وعليه هدي كالمتمتع، القارن عليه هدي كالمتمتع. أما الإفراد فهو إذا جاء الميقات في أشهر الحج نوى الحج وحده ليس معه عمرة، ينوي بقلبه الحج ويقول لبيك حجة، وإذا وصل مكة يفعل كما يفعل القارن، كما يفعل القارن يعني يتحلل يوم العيد إذا رمى الجمرة وحلق رأسه يتحلل التحلل الأول، هذا يقال له إفراد. وليس عليه هدي، الهدي واجب على المتمتع والقارن، هذا اللي يجب عليهم الهدي، أما المفرد لا هدي عليه. والفرق بين القران والإفراد بشيئين اثنين، أحدهما أن القارن ينوي عند الميقات حج عمرة، والمفرد ينوي عند الميقات حجا، والأمر الثاني أن القارن عليه هدي إن استطاع وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسعى ورجع، والمفرد لا هدي عليه، لأن المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي، لأن أتى بالنسكين في سفر واحد، إلا أن التمتع صار فيه بين الانتهاء من العمرة والدخول في الحج يعني مدة يكون فيها متمتعا بكل ما يتمتع بها المكة. أما القارن فتمتعه بكونه أتى بنسكين في سفر واحد، أتى بنسكين مقرونين في سفر واحد، فيقال متمتع بهذا الاعتبار. أما المفرد فجاء بسفرة واحدة فيها نسك واحد فلا هدي عليه، فلا هدي عليه ولا يجب عليه الهدي الذي هو المفرد. هذه الأمور الثلاثة التي هي الأنساك، أيها أفضل وأيها أولى؟ الأولى هو التمتع وهو الإحرام بالعمرة من الميقات، ثم الطواف والسعي والتقصير، ثم الإحرام بالحج باليوم الثامن، هذا يقال التمتع وهذا أفضل الأنساك. والدليل على أنه أفضل الأنساك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير الناس في الميقات بين التمتع والقران والإفراد، عندما قربوا من مكة أرشدهم وقال إن من لم يكن معه هدي فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة، يعني من كان قارنا أو مفردا ولم يكن معه هدي يعني ما ساقه معه فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتع. فلما أرشد صلى الله عليه وسلم القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا هديا بأن يفسخوا إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعين، دل على أن التمتع أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم يعني ساقوه معهم أو حملوه معهم في السيارة أنه أنه الذين لم يسوقوا عليهم أن يتحولوا من القران والإفراد إلى أن يكونوا متمتعين، إذن دل هذا على أنه أفضل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل. أما من ساق هديا فتعلق إحرامه بذلك الهدي، بمعنى أنه يبقى على هديه، يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله، والهدي يبلغ محله في يوم العيد، لأن الهدي لا يذبح قبل يوم العيد، الهدايا لا تذبح قبل يوم العيد، كما أن الأضاحي ما تذبح إلا يوم العيد، فالهدي لا يذبح إلا يوم العيد، لا يذبح قبل ذلك، وإنما يذبح في يوم العيد. فالذي ساق هديا يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، والذي لم يسق هديا من القارين والمفردين يتحول إلى عمرة، ويطوف ويسعى ويقصر، ويبقى في مكة حلالا، يحل له ما يحل لأهل مكة، ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، يحل له ما يحل لأهل مكة، ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة. هذا يدلنا على أن التمتع أفضل، لأنه لو كان القران أفضل أبقى الناس عليه، ولو كان الإفراد أبقى الناس عليه. ولما أرشدهم إلى التحول إلى العمرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا ولم يتحول إلى عمرة، قالوا له يعني أنت قارن، قال إني قد سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. فدلنا هذا على أن من ساق الهدي وفي هذا الزمن ما في سوق هدي إلا أن يحمله معه في السيارة. نعم، إذا حمله في السيارة يقال ساق الهدي، ولكن كان يقال في موضع سوق الهدي لأنهم يسوقون ويمشون وراه، لأنهم على الدواب ويمشون على الأرجل ويركبون على الدواب، والهدي إذا ساقوه يمشي معهم. لكن هذا الزمن ما في سوق هدي، الناس ما يحجون على سيارة أو طائرة، ولا يحصل منهم كونهم يكون هدي معهم إلا بالحمل، كونهم يحملونه هذا يقال ساق الهدي، لأنه ذهب به معه سواء يعني ماشيا أو محمولا، وقبل ذلك الهدي لا يكون إلا ماشيا، والآن الإمكان في أن يكون محمولا. أما كون الإنسان يأتي إلى الشركة أو البنك الذي يعني جعلت له الدولة أنه يأخذ نقودا من الحجاج ويذبح عنهم هديا في يوم العيد والأيام التي بعده، فهذا ما قال سوق هدي. فأنت لو دفعت النقود للبنك في المدينة ما يقال لك سوق الهدي، أنت وكلته إلا أنه يذبح لك يوم العيد ذبيحة، يذبح لك يوم العيد ذبيحة، هذا ما في سوق، هذا توكيل. السوق هو لا يكون في هذا الزمان إلا بالحمل، يحمل معه في السيارة، هذا قال سوق الهدي، هذا يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. أما من يأتي للبنك ويدفع له النقود التي مقابل الذبيحة التي تذبح يوم العيد، فهذا توكيل له بأن يذبح له يوم العيد ذبيحة، يذبحها في منى أو في مكة. فإذا هذا الذي يحصل من الناس من دفع النقود ما يقال لسوق هذه، ولا يقال الإنسان يبقى على إحرامه لأنه سوق هذه، ما هو سوق هذه، وإنما هذا توكيل للبنك أن يقوم بالنيابة عنك بذبح ذبيحة لك يوم العيد، هي هدي للقران أو التمتع. فإذا أحرم من الميقات ينبغي أن يحرم بالتمتع، والأولى أن يحرم بالتمتع لأنه الأفضل والأكمل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يرشد إلا إلى ما هو أكمل وإلا ما هو أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، هو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، وقد أرشد إلى التحول إلى التمتع في حق من لم يسق هديا من القارنين والمفردين، فدل على أنه أفضل الأنساك. ولما رجع قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. الذي ينبغي كما قلت الإنسان يحرم الميقات بعمرة. الآن أتكلم على العمرة وكيفية العمرة. الإنسان عندما يحرم الميقات ينبغي أن يحرم بعمرة وهي عمرة التمتع، لأن التمتع يكون في أشهر الحج، يكون في أشهر الحج، وأشهر الحج كما قلت تبدأ من أول ليلة من شوال وتنتهي بطلوع الفجر يوم العيد، يعني 70 ليلة، يعني 70 ليلة إذا كمل الشهران، إذا كمل شهر شوال وكمل ذي القعدة 70، وإن نقص أحدهما صارت 69، وإن نقص جميعا صارت 68، وإن نقص شوال وذي القعدة صارت 68. فيحرم بالعمرة وينوي بقلبه أنه دخل بعمرة، ويلبي فيقول لبيك عمرة لبيك عمرة، وإن اشترط وقال لبيك عمرة فإن حبسني حابس محل احتبسني لا بأس بذلك، لأنه لو حصل لشيء يمنعه يتحلل ولا شيء عليه، لأنه اشترط فقال لئن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلبية الرسول عليه السلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يرددها ويكررها في حال إحرامه في الحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإنسان عليه أن يتأمل هذه التلبية وما معناها وماذا تدل عليه. أولا قول الإنسان لبيك، إيش معنى لبيك؟ هذه كلمة جميلة يجيب بها من نودي، فلو ناديت إنسان وقلت يا فلان فقال لبيك، هذا جواب حسن، لأن لبيك جواب لمن نودي يقول لبيك يا فلان لبيك. قد كان عليه الصلاة والسلام ينادي أصحابه فيقول من يناديه لبيك يا رسول الله لبيك، إجابة ندى، إجابة على ندى يا فلان لبيك، هذا جواب حسن. إذا خطى الإنسان وقلت يا فلان وقال لبيك، هذا جواب حسن. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان راكبا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نادى قال يا معاذ بن جبل، فقال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، سكت. ثم قال يا معاذ بن جبل، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سكت. ثم قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك اللهم لبيك يا رسول الله وسعديك. لما كررها عليه 3 مرات سأله سؤال، لأن كله يريد أن يعلمه شيئا بعد هذا النداء وبعد السؤال. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أولا كرر حتى يستعد ويتهيأ ويعرف أن وراء هذا الكلام شيء مهم. فلما ناداه 3 مرات وفي كل منها يقول لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال عليه السلام إن حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، يعني إذا عبدوه وحده لا شريك له حقهم عليه أن لا يعذبهم، يعني هذا التمهيد كله من أجل أن يعقل هذا الكلام وأن يعرف عظيم شأن هذا الكلام، وهو معرفة حق الله على العباد وحق العباد على الله. والمقصود أن الرسول دعاه وقال يا معاذ فقال لبيك، إذا كلمة لبيك جواب حسن يجيب به من نودي. الحج، الله عز وجل أمر الناس بحج بيته ودعاهم إلى حج بيته، فمن يسر الله له السبيل إلى المجيء للحج فإنه إذا وصل الميقات يدخل في النسك ويلبي بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل إليه وها أنا وصلت إلى المكان الذي يكون فيه الإحرام فلبيك اللهم لبيك، فلبيك اللهم لبيك، يعني جواب لنداء ودعاء دعي للحج وطلب منه أن يحج فيسر الله له الوصول إلى المكان الذي يكون منه الإحرام. فكأنه يقول دعوتني يا ربي لحج بيتك ويسرت للسبيل إلى ذلك وأنا وصلت إلى مكان الإحرام فلبيك اللهم لبيك، هذا هو معناه. ثم إن لبيك اللهم لبيك لا شريك لك معناها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني لبيك اللهم لبيك هي بمعنى إلا الله، ولا شريك لك بمعنى لا إله. فكلمة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك تعادل لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي وهو بلا لا شريك لك، وإثبات من قوله لبيك اللهم لبيك، هذا هو معنى لا إله إلا الله. والله عز وجل أرسل الرسل للدعوة إلى التوحيد، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت معناها لا إله، واعبدوا الله تعادل إلا الله، يعني مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذكرت النفي والإثبات في الأول، وذكرت النفي والإثبات أيضا بعد ذلك على سبيل التأكيد، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات، وحده إثبات، لا شريك له نفي. فكان الإنسان قال لا إله إلا الله مرتين، مرة قال لا إله إلا الله، والثاني قال وحده لا شريك له التي هي بمعنى لا إله إلا الله، فوحده تأكيد لإلا الله، ولا إله ولا شريك لك تأكيد لقوله لا إله، لقوله لا إله. إذن التلبية تدل على التوحيد، وتدل على أن العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا يشرك مع الله في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد فلا شريك له في العبادة، فهو المعبود وحده، ولا يعبد مع الله غيره، لأنه ما فيه إلا خالق أو مخلوق، والخالق هو المعبود والمخلوق هو العابد، ولا يجوز لإنسان أن يعبد إنسانا أو مخلوق أن يعبد مخلوقا، لأن المخلوق مثلك، كان عدما فأوجده الله، وأنت كنت عدما فأوجدك الله، فكيف يليق وكيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إذن عبادة للخالق ليست المخلوق، كيف يعقل أن مخلوق يعبد مخلوق؟ العبادة للخالق ليست المخلوق. إذن التلبية دلت على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله، وأن لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي بمعنى لا إله إلا الله، هي بمعنى لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الكفار المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يطوفون بالبيت ويلبون تلبية أولها حق وآخرها باطل، يقول قائل منهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، هذا كلام جميل، يضيفون إليها إلا شريكا هو لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فنقضوا التوحيد بالشرك، التوحيد أتوا به أولا ونقضوه بالشرك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يعني يسمعهم قال قد ويلكم قد يعني اكتفوا بهذا لا تزيدوا عليه، يعني قفوا عند التوحيد ولا تضيفوا إليه الشرك الذي هو الاستثناء، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه تلبية الكفار، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك بك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. التوحيد هو التخلص من هذه الجملة الأخيرة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما الكفار فإنهم كانوا يأتون بالتوحيد ثم ينقضونه بالشرك الذي يقولونه في آخر الكلمة وفي آخر التلبية، وقولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذا الإنسان يفهم من التلبية التوحيد، وأن كل الأعمال لا بد فيها أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون مقبولة نافعة عند الله عز وجل. ثم ذكر الثناء على الله عز وجل بعدما حصلت التلبية وفيها إخلاص الإخلاص لله، قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو المنعم المتفضل بالنعم كلها، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم هي من الله، قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالله تعالى هو المنعم المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو الذي يستحق الحمد والشكر والثناء على هذه النعمة. فيتعدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم تشكر، وشكرها يكون بالثناء على الله وحمده سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك، فأنت المنعم المتفضل وأنت المحمود على كل حال. أنت المحمود على تحصيل المنافع ودفع المضار. الله تعالى هو النافع الضار، هو المحمود على ما يحصل منه من نفع ونعمة، وكذلك هو يعني الذي يحمد على ما يدفع من مضرة، على تحصيل الخير والسلامة من الشر. إن الحمد والنعمة لك والملك، الله مالك الملك، هو مالك كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، كل شيء هو ملكه، لأنه ليس هناك إلا خالق ومخلوق، الوجود ليس فيه إلا خالق ومخلوق، الله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق وهم عبيد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالحمد لله رب العالمين، العالمون هم كل من سوى الله، كل من سوى الله عالم، والله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت المعبود الذي لا تكون عباده إلا له سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى التلبية على على على على الحجاج وعلى كل من يدخل في النسك ويلبي، أن يعرف معنى هذه التلبية، أن يعرف معناها، وأنها توحيد وحمد وثناء وشكر لله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة ولكونه مالك الملك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يستشعرها، لأنه إذا دخل في النسك يكون عليه إزار ورداء، إزار ورداء، هذا لباس الإحرام، يترك الإنسان القميص ويترك ما على الرأس ويترك السراويل ويترك كل لباس إلا قطعتين، إحداهما إزار تغطي نصفه الأسفل والثاني رداء يكون على كتفيه ويغطي يعني أعلاه ما عدا رأسه، يغطي أعلاه ما عدا رأسه بأن يعني يرتديه ويجعله على كتفيه، ويعني يكون يعني هذا هو لباس الإحرام. هذا اللباس يتساوى فيه الناس، الغني الذي يملك الملايين والفقير الذي لا يملك قوت، لا يملك الطعام ولا يملك اللباس، وإنما كل من عليه لباس مكون من قطعتين، الغني والفقير، الأمير والمأمور، الرئيس والمرؤوس، كلهم سوا في هذا اللباس. هذا اللباس الذي تساوى فيه الناس يذكروا بشيء، ما هو ذلك الشيء؟ لباس الأكفان عند الموت، لأن الناس يتساوون في اللباس إذا ماتوا، فيتذكر الإنسان بلباسه الإحرام الذي يتساوى فيه الناس اللباس الذي يتساوى فيه الناس عند الموت، حيث يجردون من ثيابهم ويلفون بلفائف بيض، لا فرق فيها بين أغنى الناس وأفقر الناس، ولا فرق فيها بين الأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس، كلهم في لباس واحد ثلاث لفائف بيض، هذا كل منهم في لباس واحد إزار ورداء. ثم إن الإنسان عندما يدخل في النسك من الميقات ويلبي يتذكر أنه قادم على مكان يأمن فيه حتى الطير، حتى الصيد يأمن، فإذن عليه أن لا يؤذي أحدا من الناس، كما أنه لا يؤذي الطير ولا يتعرض للطير لا بقتل ولا بتنفير ولا بإزعاج، وإنما يكون آمنا، لأن هذا شأن الحرم، من دخله كان آمنا، الطير يأمن فيه والضباء تأمن فيه ولا يتعرض له أحد، سواء من أهل البلد أو من غير أهل البلد، لأن في الحرم يتساوى أهل البلد وغيرهم من المقيمين فيه، كلهم لا يتعرضون للصيد ولا يتعرضون للطير، لأنه دخل كان في مكان آمن، من دخله كان آمنا. يزيد المحرم أنه حتى وهو في الطريق يأمن منه الصيد، لأنه لبس لباس الإحرام واتجه إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، حتى وهو في الطريق ممنوع من صيد الصيد، لأنه متلبس بالإحرام يلبي، ولو لم يكن محرما يصيد الصيد، الذين هم غير محرمين يصيدون، لكن محرم وهو في طريقه إلى مكة لا يتعرض للصيد أبدا، لا يصيد ولا ينثر ولا يدل الإنسان الذي محرم ويقول شوف الصيد، ما يجوز له ذلك، حتى يكون إنسان متمرن، كما أن الطير آمن منه ولا يتعرض له في الطريق إلى مكة، سيصل إلى مكان لا يتعرض له لا المعتمرين لا المحرمون ولا غير المحرمين، فيكون يعني الطير حتى هو في الطريق يأمن من المحرم، لا يضره ولا يزعجه ولا ينفره، لأنه مقبل على مكان يأمن فيه الصيد، ويكون ذلك تمرين له وتعويد على أنه لا ليس له في حال إحرامه أن يعني يصيد الصيد، لأنه قادم إلى مكة، فإذا طاف وسعى وقصر وتحلل لا يجوز له أن يصيد الصيد في مكة، كما أنها مكة لا يجوز له أن يصيد الصيد. نحن قلنا أن الإنسان إذا طاف وسعى وقصر حل له كل ما يحل أهل مكة، وحرم عليه كل شيء يحرم على أهل مكة، وأهل مكة يحرم عليهم الصيد في الحرم، فالذي يأتي يكون حلالا بعد أن يطوف ويسعى ويقصر يعني يحرم عليه الصيد، ولكن يحل له ما يحل أهل مكة من الطيب واللباس وجماع النساء، كل ذلك جائز، لأن حكم حكم مكة، وإنما يحرم عليه ما يحرم عليهم، ومن ذلك الصيد الذي لا يصاده الحرم. بل حتى لما جعل الصيد آمنا حرم أن يقطع الشجر وأن يحش الحشيش الرطب، لأنه إذا دخل يكون عنده قوت، لما كان الطير والحيوان آمنا والصيد آمنا في الحرم يعني منع الناس من أخذ الشجر وأخذ الحشيش الرطب العشب، يتركون حتى يأكله الصيد، لأن من دخله كان آمنا ويكون عنده قوته، ولو أخذ ما في الحرم من الأشجار الصيد إذا دخل معناه يخرج من الحرم يبحث عن طعام، لكنه إذا دخل وكان آمنا عنده طعامه وعنده قوته منع الناس من أن يتعرضوا له، إلا الشيء الذي زرعه الناس وغرفه الناس له يقطعوه، إذا زرعوا زرع يقطعوه، وإذا أنبت الشجر لهم أن يقصوه، وإنما الذي ينبته الله والعشب الذي ينبته الله والذي يقتات منه الصيد في الحرم هذا لا يجوز التعرض له, لا يجوز التعرض له. ويستمر على التلبية من حين يحرم, إذا كان معتمرا فإذا وصل الكعبة وبدأ بالطواف يبدأ يتوقف عن التلبية عند البدء بالطواف عندما يحاذي الحجر الأسود ويبدأ بالشوط الأول, عند ذلك يقطع التلبية, عند ذلك يقطع التلبية ويطوف ويطوف بالبيت. وإذا وصل إلى مكة إن كان عنده نشاط وعنده تمكن من يدخل المسجد ويطوف ويسعى يفعل, وإن كان وجد نفسه متعبا أو أنه بحاجة إلى أن يبحث عن سكن فله أن يبحث عن سكن وله أن يرتاح, وإذا ارتاح يأتي ويطوف ويسعى. ليس ملزما أن من حين يصل إلى مكة يذهب يطوف ويسعى ولو كان متعبا, ليس بلازم أبدا, ولكن إن كان عنده قدرة وعنده نشاط وتمكن لأنه يفعل, وإن كان بحاجة إلى الراحة وأنه يجد نفسه عنده تعب فله أن يستريح, وإذا استراح بعد ذلك يأتي ويطوف ويسعى. وإذا بدأ بالطواف, الطواف بالبيت 7 أشواط, المتمتع هذا الطواف يعتبر ركن من أركان العمرة, لأن العمرة أركانها أركان العمرة 3 وهي الإحرام والدخول في النسك والطواف والسعي بين الصفا والمروة, هذه أركان العمرة. فإذا كان بحاجة إلى الراحة يرتاح ثم يأتي ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر بعد ذلك, وبذلك انتهت عمرته. وإذا بدأ بالطواف يبدأ من الحجر الأسود, ما يبدأ من أي مكان من الكعبة, بل البدء في الحجر الأسود والنهاية في الحجر الأسود, والحجر الأسود في الزاوية التي بجوار باب الكعبة. الحجر الأسود هو في الزاوية التي بجوار باب الكعبة, الزاوية هي الحجر, فيها الحجر, فإذا حاداها وصار على سمتها يبدأ ويطوف ويجعل الكعبة عن يساره. وقد جعل في الجدار المقابل يعني إضاءة خضراء واقفة محاذية للحجر, فإذا كان الإنسان بين هذه الإضاءة المقابلة وبين الزاوية التي فيها الحجر يعتبر هذا مبدأ الطواف, هذا مبدأ الطواف. وهذه الإضاءة يشوف الإنسان وهو يطوف على الكعبة, يرى هذه الإضاءة وأن هذه الإضاءة مقابلة للحجر الأسود, هذه الإضاءة التي يراها خضراء واقفة في الجدار هذه محاذية للحجر الأسود, يعني معناه إذا كان بينها وبين الحجر الأسود وبين الكعبة معناه أنه في بدء الطواف. وكما قلت الحجر في زاوية, الزاوية التي بجوار باب الكعبة, فيبدأ الإنسان من محاذاة الحجر, والحجر الإنسان إذا تمكن أنه يقبله قبله, وإن لم يتمكن مد يده ولمسه وقبلها, وإن لم يتمكن وهذا هو الغالب أن الناس لا يتمكنون فإنه يشير إليه ويكبر, يشير إليه عندما يحاذيه يشير إلى جهة الحجر ويكبر فيقول الله أكبر. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قبله أو لمسه قال بسم الله والله أكبر, عند تقبيله يقول بسم الله والله أكبر, وعند لمسه يقول بسم الله والله أكبر, وعند محاذاته يقول الله أكبر بدون بسم الله, وإنما يقول الله أكبر أشار إليه وكبر. يفعل هذا الفعل الذي هو الإشارة والتقبيل 8 مرات في البداية وفي النهاية وما بينهما, فيبدأ عند محاذاته يكبر, وعندما ينتهي يكبر, وما بين ذلك 6 مرات يكبر, فيكون في البداية والنهاية وما بينهما كلما حاذى الحجر يكبر. وهذا التكبير هو الذي يستطيع كل الناس, أما الذهاب للحجر وتقبيله أو استلامه هذا إذا كان فيه ما في مشقة. أما إن كان يترتب عليه مشقة وإذا لبعض الناس فإن تقبيل الحجر مستحب وليس بواجب وإذا الناس حرام. ولا يجوز أن تقبيل الحجر أو استلامه لا يفعل ولا يصار إليه إلا إذا ما كان في ضرر على أحد، لأن يكون الناس خفيفين ولا يلحق بذهابه إليه مضر، يحصل بذهابه إليه مضر على أحد. فإذا كان لا يتأتى إلا بالضرر فلا يفعل، لأن تقبيله مستحب ليس بواجب، وإذا الناس حرام. ولا يجوز أن يتوصل إلى المستحب بفعل محرم، لا يجوز أن يتوصل إلى أمر مستحب في أن يفعل حراما، لأن إذا الناس حرام وتقبيله مستحب يترك المستحب ويتخلص من الإيذاء الذي يكون به الإذن، الذي يكون به الإذن. ونتكلم إن شاء الله على ما يتعلق بالطواف والسعي إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: مات رجل وترك مبلغا من المال ومضت عليه عدة سنوات ولم يقسم على الورثة، فهل في هذا المال زكاة؟ أولا إذا كان حال الحول وهو في ذمة وهو في ملك الميت فإنه تفرج الزكاة، إذا كان قد حال الحول، لأن الزكاة وجبت في حولان الحول. أما إذا كان لم يحل الحول فإنه لا زكاة فيه، ولكنه يبدأ في ملك الوارثين، يبدأ في ملك الوارثين. فيعني هؤلاء الورثة يعني إذا كان كان أمكنهم أن يعني يقسموا ولكنهم ما فعلوه يعني بتباطؤ منهم أو بكسل منهم، فإن على كل واحد ما دام المال موجود فإن كل واحد يؤدي يزكي حقه إذا بلغ نصابا من حين وفاة المورث، لأنه يعني يدخل في ملك الورثة بعد وفاة المورث. فإذا مضى حول على ملكهم إياه وكان بإمكانهم يعني التصرف فيه ولكنهم تهاونوا وتكاسلوا، فإن كل واحد يزكي نصيبه منه إذا بلغ نصابا. يقول في تتمة السؤال: علما بأن والدة هذا الميت وأحد إخوانه كانوا على قيد الحياة ثم توفاهم الله قبل أن يقسم هذا المال. نعم، يعني المال هو مالهم، يعني المال هو مالهم، الأمر كما قلت، إن كان بالإمكان قسمه وأنهم تكاسلوا وقصروا، فإذا كان حال الحول يعني في ملك يعني الذين توفوا يزكى في يعني يزكى يعني عند حول الحول. وإذا كان أنها يعني ما حال الحول يعني وهم موجودين فإنه ليس عليهم زكاة، وإنما الزكاة تكون على يعني من يرثهم، لأنهم من حين يحصل موتهم ينتقل مال الميت إلى ورثته. يقول سؤاله الثاني: إذا علمت بأن هذا البنك ربوي ولكني أضع فيه فلوسي ليحفظها لا أخذ مقابلها أي زيادة، فهل يجوز لي ذلك العمل؟ أولا البنوك الربوية لا يتعامل الإنسان معها ولا يودع فيها إلا مضطرا، والبنوك الربوية يوجد في بعضها خزائن تؤجر بحيث يأتي الإنسان يستأجر خزانة ويضع فيها نقوده ومجوهراته ويأخذ مفتاحها وهو الذي يفتح، هذا هو الأولى إذا أمكن. إذا وجد خزائن في البنوك تستأجر وتوضع النقود فيها هذا هو الأولى، لأن البنك ما يتصرف في هذه النقود، لأنك تجد النقود كما وضعتها أنت، هذه الطريقة هي المثلى إذا حصلت في التعامل مع البنوك. إذا كان في يعني خزانات تؤجر تدفع أجرتها وتأخذ مفتاحها وأنت الذي تفتح وتغلق، هذا هو الأولى إذا أمكن. وإذا لم يكن شيء من ذلك ولا وجدت مكان آمن تودع فيه، فيمكن أن تودع ولكن لا تأخذ الربا، خذ نقودك التي أودعتها ولا تأخذ ربا على ذلك. يقول كذلك كيف يكون الإطعام في الكفارات والقضاء، هل يكون نقدا وبكم يقدر؟ الكفارات التي قدرت بمقادير إطعام هذه لا تكون بالنقود، تكون بالطعام، تكون بالإطعام، إطعام 60 مسكينا كل مسكين نصف صاع، يعني ما يعطون نقود لأن المقصود هو إطعام وأكل، كونهم يعني يؤكلون ويطعمون ليس المقصود أنهم يعطون نقود يشترون فيها ما يشاءون، وإنما المقصود إطعام. ولهذا زكاة الفطر هي طعام، ما تعطى نقود ولا يجوز أن تدفع نقود، بل يجب أن تكون طعاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما. وما قال لما قال صاعا من تمر وصاعا من برة وصاعا من شعير وصاعا من أقط وصاعا من زبيب، ما قال أو 10 دراهم، ما قال هذا، وإنما ذكر طعاما فقط. والسبب أن الكفارات وزكاة الفطر وغيرها من الأشياء التي هي طعام إنما وجبت على أنها طعام لأنه قد يأتي وقت تكثر النقود فيه ويقل الطعام، فيسهل على الناس إخراج النقود ويصعب عليهم إخراج الطعام. والنقود إذا كانت بجيب الإنسان يموت جوع والفلوس في جيبه، في أمريكا طعام يأكل، إذا ما وجد طعام يأكله يموت جوع ولو كانت جيوبه مالئة من النقود، إيش فائدة في النقود إذا ما حصل إنسان طعام وسيهلك ويموت إن ما حصل شيء يأكله. فلما كان الطعام قد يشح والناس يعني يحرصون عليه فصارت الكفارات وصارت الطعام، صار الطعام يعني يقول السائل أحسن الله إليكم، رجل عنده مبلغ من المال يخرج زكاته كل سنة ثم عمل مشروعا بهذا المبلغ، فكيف يخرج الزكاة؟ ما أدري المشروع، يعني الإنسان إذا جعله في تجارة وضعه في تجارة فإنه يعني يكون عروض تجارة، فإذا حال الحول على هذا المشروع وهذا العمل الذي عمله فإنه يحصي ما عنده من النقود ويقوم الأشياء الموجودة التي هي سلع لم تبع فيضيفها إلى النقود المتوفرة ويخرج ربع العشر من النقود المؤلفة من نقود متوفرة وقيم يعني سلع لم تبع، يخرج منه ربع العشر. يقول كثير من المساجد يأتي إليها فرش جديد، فماذا يفعل بالفرش القديم الذي أخرج منها؟ يعطى لمساجد أخرى بحاجة إليه، يعطى لمساجد أخرى بحاجة إليه. رجلان اشتركا في مال ثم مات أحدهما وبقي المال بينهما مستثمرا في العمل مثل إيجار أو دكان، فكيف تكون زكاة هذا المال؟ الأشياء المؤجرة أو المستأجرة، يعني مالك العمارة إذا أجرها إذا قبض الأجار وحال عليه الحول يزكيه، وإن كان أكل الأجار واستعمله ولم يبقى مال يحول عليه الحول يزكى فإنه لا شيء عليه، لا شيء فيه. إذا كان الأجار أكله وأنفقه على نفسه ولم يحل الحول على شيء منه فإنه لا زكاة فيه، وإن حال الحول على شيء منه فإنه يزكيه ويخرج ربع العشر. إذا بلغت الإبل النصاب وفيها زكاة فهل يجوز إخراج قيمتها؟ نعم يجوز إخراج قيمتها إذا كان المصدق يعني أراد أو اتفق مع ذاك على أنه يعني يخرج قيمتها لا بأس. إذا كان مثلا ناقة يعني إن أراد أن يأخذ الناقة أخذها وإن أراد أن يأخذ قيمتها يأخذ قيمتها. ما حكم الرقية الشرعية على الحيوان؟ كونه يعني يعمل شيء يعني يرقى يعني بأن يكون مثلا ماء يعني يسقى إياه أو يرش عليه إذا كان أنه يخشى في عين وأنه يعني الغالب عليه أنه في عين فإنه يرش عليه ويعامل ويفعل فيه مثل ما يفعل في الإنسان. يقول ما حكم جمع النية لعدة عبادات كصيام تطوع ونذر وكفارة؟ لا يمكن لأن النذر وحده ما له علاقة بالتطوع. يتطوع يأتي بالنذر ويأتي بالكفارة وهذه كل واحد على حدة لأن الكفارة واجبة والنذر واجب فيأتي هذا على حدة وهذا على حدة ويأتي بالتطوع خارجا عن ذلك. رجل أخذ مالا من أموال أضرار السيول وهو كاذب في أخذه فهل يجوز التصدق بهذا المال؟ يجب عليه أن يرجع هذا المال إلى من أخذه منه لأنه أخذه يعني من أخذه وهو كاذب ليس يعني صادق يعني فيما يقول فهو أخذ حراما ووقع في يده حرام وهو يعرف الجهة التي وصل إليه منها فإنه يعيده عليها. رجل سهى في صلاة الوتر كان يريد أن يجعلها ثلاثا منفصلة وقام إلى الركعة الثالثة بغير فعل التشهد فهل يجوز أن يغير النية على أن يجعلها على تشهد واحد؟ ما في بأس لا بأس إذا كان صلى اثنتين وقام لثالثة يجوز أن يكون الوتر ثلاث يعني فيجعلها ثلاث ما في بأس هذا سائغ وهذا سائغ الاثنتين على حدة وواحدة على حدة أو ثلاث مجتمعة كل ذلك صحيح. وإذا كان يعني كان يريد أن يأتي بركعتين على حدة ثم أنه قام ودخل في الثالثة فإنه يواصل وتكون ثلاثة متصلة لأنه يجوز أن يكون الوتر ثلاثة متصلة وأن تكون متفرقة ركعتين وركعة. هل هناك فرق بين صفة صلاة الرجل وصفة صلاة المرأة؟ الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الصفة الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الصفات ولا أعلم يعني فرقا يعني يكون بينهما لأن الخطاب للرجال والنساء جميعا ولا يعني فتصلي المرأة كما يصلي الرجل وصفة صلاة المرأة والرجل هي شيء واحد. يقول رجل عمله يسلم ويوصل الطرود لا يعلم ماذا فيها كان سعي بريد ويوصل الطرود طرد لا يعلم ما فيها قد يكون فيها خمر قد يكون شيء آخر لا يستطيع أن يسأل رئيسه لأن عددها كبير فما حكم بقائه في هذا العمل؟ والله الأصل هو السلام حتى يعلم خلافه الأصل هو السلام حتى يعلم خلافها. فإذا كان هذا عمله وهو عامل بريد يعني يحمل الطرد الذي يعطاه إياه ولا يروح معناه أنه ما يحمل طرد لا إذا عرف ما فيه هذا حتى لو فعل هذا ما يبقى في وظيفته ويشغل الناس عند كل طرد يروح يشفيه ليس له لزوم في الذي فيه وإنما يعني عليه أنه يؤدي هذه الأشياء يعني ما دام أن هذا هو الأصل أنه سعي بريد وأنه يحمل الطرود فإذا أعطي إليها من رجعه ومن جهة بريدية التي هي مرجعه فيؤديها وليس عليه شيء في ذلك ولا يلزم أن يعرف ما فيها هذا من التكلف كونه يعني ما يحمل شيء لو يعرفه وهذا لا يبقى في وظيفته لو فعل هذا ما بقي في وضيئته. هل الناس يرد يرسل شيء يعني هذا الحامل ساع البريد ما يعطونه إياه لو قد عرف ما فيه أو علموه ما فيه؟ هذا غصب. يقول أخواتي يلبسن ملابس على خلاف الشريعة، فهل يجوز لي أن أقول لهن أنا لا أتكلم معكن حتى تلبسن ملابس توافق الشريعة؟ أنت احرص على نصحهن وتوجيههن وتزويدهن بالكتب التي توضح الحكم الشرعي في هذا الشيء الذي أنك ترى أنه مخالف، إذا كان أنه يعني معروف أنه خلاف الشرع، وانظر الكتب التي توضح هذا المعنى وتعطيه إياه وتحذرهن من مخالفته. وإذا كان يعني أعطيتهن وفعلت الأسباب التي بها إفادتهن ولم يحصل، فإن كان تركك لهن وهجرك إياهن يغير من وضعهن فهذا طيب، وأما إذا كان ما يغير الوضع وإنما يبقين وأنت تركتهن ولم تواصل النصح لهن بسبب أنك هجرتهن ولا تخاطبهن ولا يخاطبنك ولم يؤثر ذلك فيهن، فمن الخير أن تبقى على مخاطبتهن ونصحهن وتوجيههن، لعل الله عز وجل أن يفتح عليهن ويهتدين على يديك. يقول بأنه اعتمر عن نفسه من قبل ويريد أن يؤدي عمرة عن ميت، فهل يشترط أن تكون هذه النية من البلد، أو يجوز أن يكون بأن يعود إلى التنعيم فيؤدي هذه العمرة عن الميت؟ التنعيم هو محل اعتمار، محل اعتمار رياح مكة. أما إنسان يعني يأتي إلى من الآفاق فإن إحرامه من الميقات الذي يمر به، فإذا كنت اعتمرت عن نفسك اعتمر عن غيرك من الميقات الذي تمر به. قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هل هو مطلق يشمل كل إهاب؟ يشمل كل إهاب لحيوان مأكول اللحم، أما الحيوان الذي ذكاته مثل موته فهذا لا يدبغ ولا ينفع فيه الدباغ، وإنما ينفع الدباغ في المأكول اللحم مثل الإبل والبقر والغنم، لو ماتت يعني وهي حية إذا ذبحت تدبغ، ولو ماتت فإنه يأخذ جلدها ويطهره الدباغ. وأما الكلاب والحمير والسباع لا تدبغ جلودها ولا يطهرها الدباغ. يسأل عن حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، وعن حكم بيع العربان. أنا لا أدري يعني ما أعرف يعني شيء في بيع العربان وحكمه، أنا لا أجزم فيه بشيء ولا أقول فيه بشيء. مراد به العربون؟ العربون نعم. يقول هل صلاة الجنازة على القبر تجوز للمسلمين أم هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قال هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم؟ ليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل للإنسان أن يصلي على القبر إذا لم يحصل له الصلاة عليه، يعني يذهب إلى القبر ويصلي عليه، وليس ذلك خاصا به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معه ناس، ما هو بالكلام، يعني لو كان خاصا به ما احتاج إلى الناس يصلون، ولكنه يعني فعل ذلك ولم يقل أن هذا خاص به، وإنما صلى وصلى معه الناس، فدل على أنه يصلى على القبر يعني بعد دفنه بوقت يسير وأنه لا بأس بذلك. ويسأل عن هذه الزيادة إن الله إن القبور مملوءة ظلمة وإن الله ينورها عليهم بصلاة، يقول هذه ثابتة أم مدرجة؟ لا أدري. يقول السائل فضيلة الشيخ ما ضابط التشبه بالكفار من حيث اللباس بخاصة نحن نسكن في بلادهم؟ إذا كنت في بلادهم ولباسهم معروف، لباس الكفار معروف في كل مكان، يعني لهيئة ولا صفة معينة، فأنت إذا كنت ابتليت فأنت البس لباسا واسع ما يكون من جنس ألبستهم التي هي ضيقة والتي تظهر الأحجام من قدام ومن وراء، وإنما البس لباس واسع تختلف عنهم بذلك إذا كنت عشت معهم وهذه. وأما إذا كان ليس هذا بلدك فأنت عليك أنك تلبس لباسك، إذا ذهبت إلى بلاد الكفار خليك بلباسك، مو بالكفار يبقون على لباسهم ونحن إذا ذهبنا نغير لباسنا. ما حكم من يأم الناس وهم له كارهون؟ يعني إذا كانت الكراهية تتعلق بأمور دنيوية وعداوة وشحنة فهذه ما تؤثر، وأما إذا كان يتعلق بأمر الدين أو بشيء يعني فيه خلل في دينه أو عنده يعني أمر محرم أو أمر يعني فيه معصية يتخذها، فمثل هذا ليس له أن يصلي بهم، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما ينقمونه منه. وأما إذا كان يعني عداوة، يعني قد تكون عداوة بين شخص وبين الإمام لأمر تافه وأمر بسيط ما يقال أنه يعني لا يصلى وراءه. ما حكم لبس الحذاء الذي لا يغطي الكعب عند الإحرام؟ الذي لا يغطي الكعب لا بأس به، الممنوع الشيء الذي يغطي الكعب، ما نقص ما كان دون الكعب يجوز لباسه، وما كان فوق الكعب لا يجوز لبسه إلا إذا لم يجد عليه، كما قال الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد عليه فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. يقول: امرأة عليها قضاء رمضان منذ سنتين 10 أيام بسبب مرضها، والآن شفيت، هل تطعم عن كل يوم مسكين أو القضاء فقط؟ تطعم تصوم وتطعم، يعني ما دام أنها شفيت وأنها أمكنها أن تقضي وجاء رمضان الثاني وهي لم تقضي فإنها تقضي وتطعم. ما حكم من تهجر فراش زوجها وتسبه علما بأنه غير قائم على واجباتها واحتياجاتها؟ كل عليه أن يؤدي ما يجب عليه، هو يجب عليه أن يقوم بما يلزم لها وهي عليها أن تقوم بما يلزم له، وإذا كان يعني حصل بينهم خلاف وتصالحوا فيما بينهم فذلك هو الذي ينبغي، وإلا يوسطون أحدا يصلح بينهم حتى يزول ما في النفوس وحتى تعود الأمور إلى ما في عليه. يقول: زوجتي تستعمل حبوب منع الحمل لكي لا تحيض في فترة الحج والعمرة، هل هذا جائز؟ جائز لا بأس بذلك، إذا كان ما يؤثر على صحتها فلها أن تستعمل الحبوب التي تؤخر الحيض سواء في رمضان أو في الحج لا بأس بذلك. ما حكم من انتقض وضوءه في الطواف، هل يعيد من أول الشوط أم يتم طوافه؟ يعني إذا انتقض وضوءه وهو في الطواف فيتوضأ ويستأنف الطواف، هذا مثل الصلاة، الإنسان انتقض وضوءه في الصلاة يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهذا يتوضأ ويستأنف الطواف. يسأل عن صفة الدعاء في الملتزم، هل تكون بوضع البطن والشق الأيمن من الوجه على الكعبة المشرفة؟ الدعاء أنا ما أعرف يعني الدعاء الذي يدعى ويدعو الإنسان ما شاء، لكنه يتصرق به ويضع يديه عليه، لكن يعني هيئة تكون وجهه كيف يكون وجسمه كيف يكون، وإنما يلتصق به ويلتزم. هل ثبت هذا الدعاء عن عمر رضي الله عنه عند رؤية الكعبة: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام؟ لا أدري. هل قراءة سورة الفاتحة وراء الإمام في صلاة الجهرية واجبة؟ لأننا في بلادنا حين يقرأ الإمام نستمع ولا نقرأ سورة الفاتحة. واجبة يعني في إذا كان الإمام سكتات اقرأ بها، وإن لم يكن سكتات اقرأ وهو يقرأ السورة الفاتحة، اسمع لا تقرأ وهو يقرأ الفاتحة، فإن سكت بعد الفاتحة اقرأ، وإن لم تتمكن من القراءة إلا وهو يقرأ السورة اقرأ الفاتحة وهو يقرأ السورة. يقول وما بال صلاتنا الفائتة التي لم نكن نقرأ فيها؟ ما عليكم فيها شيء إن شاء الله، لا بأس، أقول ليس عليكم شيء، وحتى لو نسيت الفاتحة وراء الإمام فإنه ليس عليك شيء. يقول كذلك هل تحريك السبابة في التشهد سنة؟ إيه نعم سنة سنة. يقول عندنا في البلاد التعليم من الابتدائي إلى الجامعة مختلط، فهل يجوز لنا أن نمنع بناتنا من الدراسة؟ يجوز ولا يجب؟ أقول يجب أن تمنعوهن من الدراسة، وعليكم أن تسعوا إلى إيجاد مدارس غير مختلطة، وأما الاختلاط بين البنين والبنات فهذا يعني فيه من المحاذير ما فيه وفيه من البلاء ما فيه، والناس الذين جربوه يعرفونه هم أعلم أعلم منا بهذا. هل لكل محظور من محظورات الإحرام فدية مستقلة بذاته؟ هناك خمسة على طريقة واحدة، وهي التي فيها لبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب وقص الأظفار، وفي خامس يعني وأخذ الشعر، وأخذ الشعر، هذه الأمور الخمسة يعني فديتها واحدة إذا تعمد، وأما إذا كان جاهلا وناسيا ليس عليه شيء، يعني هذه الأمور الخمسة يعني لأن الشعر جاء فيه دليل، والأمور والأشياء الأخرى مقيسة عليه، يعني هذه الخمسة كفارتها واحدة، وهي إطعام صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين في المسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وقتل الصيد يعني يجب عليه سواء محرم أو أنه يعني غير محرم، إذا قتله بالحرم إذا قتله بالحرم جزاؤه واحد وطريقته واحدة. وكذلك فيما يتعلق بالجماع يعني فيه أنه يفسد الحج لو جامع قبل التحلل الأول ويكمله هو فاسد ويحج من قابل ويذبح بدنه، هذه يعني. وهناك كتاب اسمه تفسير الناسك في أحكام المناسك موجود عند أبواب المسجد النبوي يوزع فيه تفصيل هذه الأمور. يقول هل تشرع السكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة؟ ما ثبت شيء في السكتات إلا السكتة الأولى التي للاستفتاح، وأما مع ذلك فلم يثبت، وإذا سكت يعني سكوتا يعني فاصل يتميز به يعني هذا لا بأس، لكن ما ثبت فيه شيء من السكتات، ما ثبت حديث إلا في السكتة الأولى التي بعد التكبير تكبير الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، هذا سكتة يقرأ فيها التشهد كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل يشرع رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ إيه نعم يشرع، لأنه جاء عن يعني مرفوعا عن ابن عمر، وجاء عن ابن عمر وهو ثابت عن عبد الله بن عمر، فمعلوم أن الصحابة يعني إذا حصل منهم فعل فإنه يقتدى بهم ويجوز أن يقتدى بأفعالهم، مع أن هذا جاء مرفوعا في بعض طرقه وأنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترفع الأيدي في جميع تكبيرات الجنازة. يقول في بلادنا المحاكم لا تحكم بالشريعة الإسلامية، فهل يجوز لنا أن نقدم الشكاوى إليها لاسترجاع حق أو دفع مظلمة؟ إذا كانت لا تحكم بالشريعة وإنما تحكم بالقوانين الوضعية الوضيعة، فإن الإنسان إذا ابتلي بهذا يحرص على أن يعني يصطلح مع صاحبه حتى لا يذهبوا للمحكمة، أو يرون أو يعني يترافعون أو يحكمون بينهم من يعني يكون عنده علم ويقبلون حكمه ولا يذهبون إلى المحاكم الشرعية المحاكم القانونية التي تحكم بغير ما أنزل الله، وإنما يصطلحون فيما بينهم، وإذا حصل الصلح بينهم انتهى الأمر. وكما يقال في المثل لو أنصف الناس استراح القاضي وجنح الجميع للتراضي، أو يعني يرون أو يختارون أحدا عنده علم وفقه في الدين ويتحاكمون إليه ويأخذون بحكمه. يقول: نحن طلبة علم من تونس، وفي بلادنا تنتشر كثير من المخالفات وأعظمها الشرك، فهل نبدأ بدعوة الناس إلى توحيد الله في العبادة ونهيهم عن الشرك، حيث إن هناك جماعات تقول إن هذه المرحلة ليست مرحلة دعوة إلى التوحيد إلى العبادة، ولكنها مرحلة دعوة إلى الحاكمية، ما رأيكم؟ دعوة إلى الحاكمية؟ نعم، إصلاح الوضع السياسي. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله ماذا قال للناس؟ قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا أول شيء دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أول شيء دعا عليه الرسول هو التوحيد. والرسل إنما أرسلت للتوحيد وإظهار التوحيد والأخذ بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الرسل. يعني تتركهم يعني تخاطبهم في أمور أخرى ثم يموتونهم على الشرك؟ ابدأ بالشرك حتى يسلموا منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.